يعني ليس من الامور التي تتم بالاختيار. ايوه نعم هناك امور يستطيع ان يدفعك من كان مرض، لكن المرض الذي لا علاج منه امر لا قدره له. يقول وفي مسالمه الحكم نقطه لا بد منها وهي تجريد اضافته ونسبته الى من صبر عنه بحيث لا ينسبه الى غيره. ان من ضعف اليقين ان تلم الناس على ما لم يؤتك الله وان تحمدهم على رزق الله. ان رزق الله لا يضره حرص حريص ولا ترده كراهيتك. هنا نسب الفعل المين لا لم يؤتك الله، لا انتبه المؤمن نعم يعني اقصد المؤمن ماذا يصنع؟ ينسب الفعل الى ايه؟ الى من صدر منه. عشان كده الرسول يرشدنا الى ان هذا الحديث روي مرفوعا موقوفا على ضعف. ان من ضعف اليقين ان تذم الناس على ما لم يؤتك الله. يبقى الحقيقه الرسول يرشدنا الى ان الحقيقه ان الله لم يؤتنا ايه؟ ثاني أن تحمدهم على رزق الله، هم هم مصدر الرزق. لا ده هذا رزق من الله. فنقول هذا هذه النكتة تجريد إضافة الحكم الكوني القدري إلى من صدر عنه. يبقى لما يأتي يعني حادثة تحدث فاتك رزق تقول لم يكتبه الله لي. تقول فلان أخذ باب رزق علي. فلان جاب لي حاجة فلانية، قول رزقني الله عز وجل برزق من عندي عن طريق فلان. وهذا أمر تفقده في كافة الأذكار، الأذكار الموظفة صباحا ومساء والأدعية مبناها على شهود فعل الله سبحانه وتعالى. النص من عند الله عز وجل، ما تقولش انتصرنا فعلنا، إنما تقول فعل الله عز وجل. وما أصابكم يوم الجمعان فبإذن الله. يبقى لابد ان تعلم ان الامور كلها بتقدير من الله سبحانه وتعالى. يقول وهذا يتضمن توحيد الربوبيه في مسالمه الحكم الكوني وتوحيد الالهيه في مسالمه الحكم الديني. يعني تجريد اضافه الحكم لمن صدر عنه. اذا الاحكام الدينيه ليس لها مصدر الا الوحي من عند الله عز وجل. الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك اذا افردت الله بالحكم الشرعي الديني الاوامر والنواهي فهذا توحيد الايه؟ الالهي. دي قضيه عظيمه، مش قضيه الحكم متعلقه فقط بالقوانين، قضيه الحكم معناها الاوامر والنواهي، من الذي له السياده. ولذلك اذا حقق العبد ان الله هو الذي يحكم فهذا توحيد الالهيه. ودي قضية ليست فقط في المعاملات، دي في العقائد والعبادات والمعاملات، أن الحكم هو لله عز وجل. ده توحيد الإلهية، بأن تفرد الله سبحانه وتعالى بالحكم، لأن الأحكام كلها من عنده عز وجل. ويتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني القدري الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، الأفعال التي تقع دون إرادة من العباد، من الذي فعلها؟ الله عز وجل. أمات وأحيا، أسعد وأشقى، أذل عز وأذل، أنعم على قوم، سلب نعمته عن آخرين، أفعاله سبحانه وتعالى. أضل هدى هدى وأضل سبحانه وتعالى، أضل من شاء وهدى من شاء، يفعل ما يشاء، أفعاله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعباد هذا شهود الربوبية. أنه الذي يتصرف في خلقه كما يريد سبحانه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فهذا فعله سبحانه وتعالى. حقيقة إياك نعبد توحيد الألوهية، وإياك نستعين توحيد الربوبية. إياك نستعين بشهود أن الأمور كلها تكون بتوفيق منه، بإعانة منه، بعون منه سبحانه وتعالى، بما يتعلق بفعل العبد وما لا يتعلق به. وإياك إياك نعبد في تحقيق الإلهية له وحده لا شريك له، توجه بكل العبادات له امتثالا لأوامره وأحكامه الشرعية. يقول أما الخلاص من الخصومة فإنما يحمد منه الخلاص من الخصومة بنفسه، الخصومة بنفسه اعتمادا على قوته، لنفسه لحظها وشهوتها. اما اذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبودية. لذلك هذا باب مزلق خطير لمن لم يفرق بين هذين النوعين، لمن قال لا اخاصم احدا لان هذا امر الله وقدره، حتى تركوا الجهاد وتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا ما اوجب الله سبحانه وتعالى من السعي لاعلاء كلمه الله ودينه في الارض، فقالوا هذا قدر الله لا نخصم. هذا كلام غايه الانكار. اما من خاصم بالله ولله فهذا من الغنى به عز وجل. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه: اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت. واليك حكمت اسلام بالحكم الشرعي الديني وافراد الله عز وجل به، وعليك توكلت افراد الله عز وجل بالحكم الكون القدري وكمال الاعتماد عليه. بك خاصم تتم متلازمة مع انه حاكم الى الله ويخاصم بالله ويتوكل على الله عز وجل. يخاصم بالله ولله. اليك حاكمت خصوما من اجل الله يخاصم الكفار والمنافقين واهل البدع والضلال واهل الفساد والفجور، يخاصمهم لله سبحانه وتعالى. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله، فينتقم لله عز وجل فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل. قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فمؤمن يخاصم لله وبالله عز وجل، بالله مستعينا ولله اي من اجل الدين والشرع يخاصم ويفارق ويخالف، وليس انه يداهن الناس جميعا، وليس انه يوافق على الباطل لاجل ان لا يخاصم احدا. كثير جدا من الناس يريد ان لا يقع في خصومه مع احد، ويظن انه بذلك يحسن المعامله، وانه يعني دبلوماسي كما يقولون، ولذلك لا يهاجم احدا، كل الامور عنده متوافقه، يقبل الاخر كما يقولون في جمالنا، يقبل الاخر. الاخر ده اشمل مين؟ يهود والنصارى وعباد الاوثان والبوذيين منهم. المفروض كانوا يقبلوا ابو جهل وابو لهب، وهو ده عندهم من الايه؟ من الاخر، قبول الاخر، احترام الاخر. ما فين بقى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون؟ الاخر ده كافر، وفي اخر تاني، في اخر من اهل البدع ومن اهل الظلم والفساد اهل النفاق. قضيه قبول الاخر دي واسعه الى في عرف اصحاب المناهج العلمانيه ومن وافقهم ممن ينتسب الى الاسلام والعمل الاسلامي، حتى يزعم بعضهم والعياذ بالله ضلالا مبينا ان الحريه واحترام الاخرين مقدمه على تطبيق الشريعه والعياذ بالله. كلام في غايه المكاره والضرر. أين بك خاصمت؟ الأديان جوهرها واحد صحيح، لا خلاص بقت أصولها كلها كمش جوهر بس، وتختلف في الفروع فقط، والاختلاف في الفروع لا يفسد للود قضية، والعياذ بالله. يصل هذا الأمر الذي يترك الخصومة مع الكفار، ويقول لا أخاصمهم في الله عز وجل ولا به سبحانه وتعالى ولا دخل لي بذلك. بزعم الناس مطلوب اصل الكفر، نعوذ بالله من ذلك. قال الدرجه فصل الدرجه الثانيه: غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحضور وبراءتها من المراءه. هو الشيخ على غير المعتاد جعل غنى القلب في الدرجه الاولى وجعل غنى النفس في الدرجه الثانيه. عند الحقيقة أن غنى القلب هو سبب غنى النفس. استقامتها استقامة النفس على المرغوب، المرغوب فيه شرعا، تستقيم على ما رغب الله عز وجل فيه، وتسلم من الحضور أثناء فعل الطاعات.

وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. الذي لا يريد وجه الله عز وجل قط بالعمل، لا يريد الا الدنيا، سواء رياء سواء مال سواء جاه سواء وظيفه. واحد بالظبط كده قالوا له انت امام وخطيب، هو عنده الموضوع ده عباره عن ايه؟ وظيفه. وظيفه هو ملوش دعوه، لو ما يعطونوش الفلوس والامضه بتاعته اهم حاجه عنده انه يمضي ان هو صلى ايه؟ الصلاه الفلانيه وقتل الخطبه الفلانيه وعطى الدرس الفلاني. اهم حاجه عطى الدرس عشان ايه؟ عشان الحافظ ما يطيحش. عشان البتاع ما ينقصش. هي القضيه بالنسبه له هكذا، وناس مليانه بهذه الطريقه. انما ما دخل كليه الشريعه ليه؟ عشان ما لقاش مجموع يخش كليه ثانيه. هيعمل ايه؟ هيشتغل ايه؟ وهو اصلا ليس في ذهنه شيء من ذلك. قد يصل الحد به الى ان لا يريد وجه الله اصلا لعمله، ولا يريد شيئا من الاخره، هذا ليس له عند الله عز وجل. واخر يعمل لله وللناس لا مرائي، وده عمل حابط والعياذ بالله. واخر ناقص ثوابه لانه جعل هناك نيات اخرى مع كون العمل اصله لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا هناك تفاوت في هذه الامور وبراءتها من المرآة، لان النفس ايضا اماره بالسوء دائما تريد ان تتباهى بالطاعه، وهي تستقيم على المرغوب لكن رياء وسمعه. نسال الله العافيه. يقول: جعل الشيخ غنى النفس فوق غنى القلب، ومعلوم ان امور القلب اكمل واقوى من امور النفس، لكن في هذا التركيب نكته لطيفه، وهي ان النفس من جند القلب ورعيته، وهي من اشد جنده خلافا عليه وشقاقا له. احنا قلنا دائما النفس اللي هي الصفات السيئه التي في الانسان، والصفات دي مطلوب تعدلها حتى يسير الانسان على طاعه الله. يقول: هي من اشد جنده خلافا عليه. المقصود بالقلب دائما في اذا اكتمل حاله الاحوال الايمانيه التي تكون فيه، والمقصود بالنفس الامراض والصفات الانسانيه القبيحه التي تكون في داخله. فالشقاق بين هذين الامرين مستمر. يقول: ومن قبل النفس، من قبلها تتشوش عليه المملكه. المملكه السمع والبصر والبطن والفرج واليد والرجل والفكر، كل هذه ايه اللي بيشوشها؟ شهوات باطنه في الانسان تريد النفس بها الصفات القبيحه ان تنال هواها. يتبع النفس هواها تتشوش عليه المملكه. السمع يبقى في الكلام الفارغ، البصر الى العورات المكشوفه، الى ما حرم الله، الى ما في ايدي الناس، اليد الى الرشوه والربا والسرقه والغصب وظلم الناس وضربهم واذيتهم وفعل المنكر بها. الرجل ماشي الى اماكن الفساد والمعاصي. تتشوش المملكه عن قلب تفسد المملكه، لا يكون له امر ولا نهي. احيانا يؤسر القلب، يؤسر القلب ويرمى في السجن ويضيع امره ونهيه في المملكه، ويكون هو المحبوس كما قالوا: المحبوس من حمسه هواه. نفس الاماره بالسوء عميره الشيطان تسلطت على المملكة، زي كل جنود الاحتلال يجيبوا عميل لهم يمسك لهم ليه؟ المملكة، يمشي مصلحة البلد لمين؟ يودي البترول بتاعها لمين؟ للأعداء، الاقتصاد بتاعها للأعداء، اللي يتكلم أي حاجة يرموه في السجن، فيبقى الأحوال الإيمانية تبقى مرمية في السجن، ونفس الأمارة بالسوء عمالة تصرف الجوارح في مصلحة الشيطان، في مضرة الإنسان. يتخذونه وليا وهو اعدى الاعداء والعياذ بالله. بالضبط كالاحتلال. يقول: هي النفس من اشد جند القلب خلافا عليه وشقاقا له، ومن قبلها تتشوش عليه المملكه ويدخل عليه الداخل. فاذا حصل له كمال الغنى، فاذا حصل له كمال بالغنى لم يتم له الا بغناها ايضا، فانها متى كانت فقيره عاد حكم فقرها عليه، تشوش عليه غناه، فكان غناها تماما لغناه وكمالا له. عايز يقول ان علامه غنى القلب ان النفس تكون غنيه. النفس تكون غنيه ازاي؟ لكن الغنى غنى النفس. ليس غنى عن كثر العرب، ولكن الغنى غنى النفس. فالنفس اذا استغنت بالله سبحانه وتعالى ولم تتطلع ولم تصر معارضة للقلب، فده من كمال استقرار الحال. ان المعركة ليس هناك معركة داخلية، بل صارت وزير صدق له، تلتذ بالطاعة وتكره المعصية. هذا الذي يدفع النفس الى او يدفع الحال الى الاستقرار، ان تكون المعركة الداخلية محسومة، واصبح بعد طول حبس النفس عن الشهوات حصل لها تأهيل فعلا، زي ما بيقولوا السن ايه، تهذيب وتأهيل، مش كده؟ فهو حبسها وسلمها، حبس النفس الأمارة بالسوء عن شهواتها المحرمة حتى تأهلت، أصبحت ملتزمة، أصبحت مطيعة، تعاود القلب. إذا مرت المعصية مرت مستحية، لا تريدها، تكرهها، أصبح يتألم بالذنوب، أصبح يلتذ بالطاعات، هواه فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه سبعا من الاقدره، حديث فيه مقال لكن معناه صحيح. كما من ايمان يحصل بان يجد الانسان راحته في عباده الله فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الحنا بها يا بلال، للصائم فرختان، النفقه والزكاه والجهاد في سبيل الله، انه احلى ما يتمنى، يجد لذته في هذه الاشياء، الحج والعمرة عنده، والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، يجد لذة ذلك، وليس أنه يكره نفسه عليها. يقول: فإنها متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه، وتشوش عليه غناه، فكان غناها تماما لغناه وكمالا له، وغناه أصلا لغناها. فمنه يصل الغنى إليها، هي مكتوبة بيه غناه، والله أعلم هي بيه غناه، وغناه أصلا بيه غناه. فمنه يصل الغنى إليها، ومنها يصل الفقر والضرر والعبث إليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله. تهذيب دي حاجة تانية، ها؟ لا ده مش صح، ده مختصر مش مطرد طبعا. طيب كيف يحقق العبد الصدق في قلبه ويتخلص من النفاق؟ لأن يصدق الرغبة، بمعنى يجعل همه هما واحدا، هم الآخرة، ويفكر كثيرا في لقاء الله سبحانه وتعالى وفي الموقف بين يديه غدا، ويكون آخرا ما آتاه الله بقوة بالجد، صدق في قلبه إنما يكون بالجد، ببذل كل جهد في السير على الطاعة، عدم التواني والكسل، لا تعجز نفسك، تضع نظاما تسير عليه وتلتزم في طاعة الله سبحانه وتعالى، تخلص من النفاق، تخلص من خصاله، تعرف ما هو النفاق وتتخلص منه خصم خصم، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عهد غدر، إذا خطر فجر، إذا قام إلى الصلاة قام كسلان، اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. هذه الصفات التي حذر الله عز وجل منها في المنافقين، ويعرض نفسه عليها ويتخلص من كل واحده منها واحده واحده. عليه ديون منذ سنوات، فاذا فعل بكل سبب متاح لصنع المال لقضاء هذه الديون، هذا يؤثر على طلب العلم وعبادته. هل يكتفي بالدعاء مع اليسير من الاخذ بالاسباب؟ تأخذ بكل سبب لأن هذه حقوق العباد، لكن لابد أن تردها واستعن بالله عز وجل واطلب منه البركة. وأما أن تترك ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من أداء حقوقهم إلا أن يعفو أصحاب الحقوق أو يرضوا بالتأخير. والله تابعنا قول الربيع العدوية إن صح بهذا القول نسبته إليها: إن كنت أعبدك من أجل الجنة فلا تكلميها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها. كفر طبعا، هذا القول كان قول كفر. إن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عايزة تقول إنما أنها تعبده أعلى من ذلك، تعبده حبا فقط لا خوفا ولا رجاء، فهذا الضلال. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون الله عز وجل أن ينجيهم من النار. ما دعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ان يقول في دعائه: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ويقول وحوله ما ندندن حول عشانك الجنه اعوذ بك من النار. انتم اعلى من الانبياء، اعلى من خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هذه لم نقف فعلا. هذا قول الزنادقه وليس قول اهل الايمان والاسلام. من يحسن الظن برابعه ويثني عليها من اهل السير والتاريخ يكذب هذا القول، ومن يعني يشير الظن بها يقول هذا قولها. أيوة، هو الكلام ده كله اساسا طبعا بعض العدويه شخصيه، بعض الناس يقولوا شخصيه وهميه، لكن الظاهر انها موجوده يعني لها تراجم في الكثيرين يعني. لكن الاقوال المنقوله دائما اقوال بلا اسانيد هي افضل الى الله. احنا يهمنا تمييز الاقوال، اما ان هي قالت ولا ما قالتش، القضيه دي هي حسابها عند الله. لكن الاقوال دي اقوال زندقه ونفاق والعياذ بالله، جعل ان هو انسان يريد الله عز وجل لا يريد الجنه، يريد الله سبحانه وتعالى ولا يخسر النار، كاذب لا يمكن. الله امرك ان ترجوه، ترجو جنته وتطلبها وانت تقول لا اريدها. الله امرك ان تخاف، قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، قال ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون، خوفهم بالنار. تقول لا اخف، هذا احرى بان لا يرضى الله عز وجل عنه قط، بل احرى ان يرد الله عليه عمله ويحبه المزعوم. خسرت كثيرا جدا في اكثر من عمل، لا تخسر ذلك، قضاء وقدر ابتلاء من الله. انظر في الاسباب، وما اصابكم من مصيبه فلما كشفت ايديكم، وعلى اي الاحوال استعن بالله ولا تعبد. ما حكم الذي يؤدي العباده بنيه تسجيل الكرب الدنيوي وينسى كرب الاخره؟ لا شك ان كرب الاخره خطر عظيم عليه، واما انه في كرب الدنيوي سيتعبد لله سبحانه وتعالى، هذا امر رغم انه نقص الا انه له نصيب في الايه؟ في الخير والثواب، لكن نقص بالنسبه الى من كان همه هم الاخره وصوره الدنيا في عينه. وما من احد الا ويرجو زوال كروب الدنيا والاخره، كل الم الانسان بطبعه بخلقته بجبلته يفر منه، ولكن المطلوب ان تكون هموم الدنيا صغيره في قلب العبد، وان يكون همه كهم الاخره، فيجعل نيته لله سبحانه وتعالى وسوف تنتظم له الدنيا انتظاما، سوف تاتيه الواجهه راغما. صحيح. ليه وايه المشكله اصلا؟ قلنا هو ده دعاء الكرم اساسا لتسريج الكرم، مبني على التوحيد وعلى ان يعظم امر الاخره ويعظم عباده الله سبحانه وتعالى، فيحصل له تفريج الكرب بذلك. ولكن بنقول لا، احنا بنقول ان العباده هل هي مقصوده لذاتها ولا هي مقصوده لامر دنيوي؟ دي القضيه. العباده مقصوده لذاتها اساسا، والامور الدنيويه تنتظم فيها تاتي تبعا. ايوه طبعا، ده بقى من حاجب نصيب المؤمن من الله سبحانه وتعالى. حب الله والشوق اليه دي لذه حاصله، اللي يفسر براءتها بالحدود انه ما يجيبش اللذه في الطاعه يبقى مش فاهم الموضوع، يبقى انحرف انحرافا شديدا. لذه حاصله لعبادة الله من عادي ثواب المؤمن ومطلوب أمر أمرنا الله أن نطلبه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون، أمر بالفرحة بذلك. لكن القضية إن هو شغل الشاغل إن أخذ من الورطة من الدين اللي عنده من المشكلة من إن هو تعملش ما ذكرش كويس عايزين ده في الامتحان، ولا قضية الشغل الشاغل إن هو ينجو عند الله سبحانه وتعالى. والدنيا موجودة صغيرة لأنه عايش فيها بالتأكيد، لكن تظل تصغر تصغر لغاية ما يحسش بألمها في النهاية. لغاية في الحقيقة أعظم علاج للكرب اللي هي تصغر صار لما يطلع فوق يقول هي اللي هي صغيرة ولا الموضوع إيه؟ ده بسيط صار، ده إيه اللي حصل يعني؟ طب ما خليني كده، ده مفيش مشكلة أصلا في كده في الآفة في المصيبة اللي حصلت دي. ها؟ نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم تقوى الله خير لصلاح الاولاد، بس هو في الحقيقه مش خايف على فلوسهم، هو خايف على ايه؟ على صلاحهم على دينهم. فهو مقام الدين عنده مقدم في كل المرات، جعل غايته الله وان الى ربك المنتهى، كل حاجه وراءها غايه وهو كل غايته وراءها مرضات الله. فعايز العيال ليه؟ عشان يبقوا شكلهم حلو، عشان يبقوا واحد في وظيفه كده والتاني يتخرج من كده والتاني قبها كده ويزوج دي ويشوف عيالها ويا سلام يوم الفرحه بتاعتها والفرح والفستان اللي هي لابساه وهتروح لعريسها وواحد مشغول بالموضوع. لا امهات كتيرة جدا هي قضيتهم ايه؟ الفرحه دي تفرح بابنها هو ده. لا واحد تاني فرحته في الحقيقه انه يشهدهم في ايه؟ في مرضات الله، وهو اصلا عايزهم لمرضات الله. فالقضيه مختلفه في قلوب متفاوته بلا شك. احنا نقول لا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، متفاوت العباد تفاوت قلوبهم فيما يريدون من المباح ومن غير المباح. هي لا تموتن الا وانتم مسلمون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين من يقول الشرك. ونستطيعون من يقولون ان الدنيا والاخره خلقت لاجله صلى الله عليه وسلم، هل من رد عليهم؟ رد عليهم قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما ان يقال ان الدنيا خلقت من اجله والاخره خلقت من اجله، فمن كان قبل بعث النبي عليه الصلاه والسلام؟ وماذا يبقى لله ان كان خلق الدنيا والاخره من اجله؟ كلام عجيب. وهذا في كتاب الله، هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هو لله عز وجل، والخلق جميعا خلقوا لله، خلقوا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى. قل استويت شقة واستقرت وقلبي كان مطمئنا، وبعدها بعد ما استويتها بدا يحضرني عدم رغبه فيها. هل له علاقه بالاستخاره؟ لا يلزم ذلك، قدر الله ان تشتري ان لم تجد فيها اسبابا يعني تقتضي ان تتركها تستمر فيها. اسباب تتركها بقى ايه؟ جيران سوء ضيقه وجدتها على غير ما كنت تظن او نحو ذلك. هل في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خبيثا وكان مشركا في الهجره دليل على مذهب من يقول الغايه بر الوسيله؟ الغايه بر الوسيله هذا على اطلاقه بهذه الطريقه ليس كذلك، ليس كل غايه بر كل وسيله. الوسيله اذا كانت مباحه والغايه شريفه فهذه الغايه يمكن ان اصل اليها بوسيله مباحه، ومن ضمن الوسائل المباحه استئجار كافر لعمل اذا كان مامونا عليه. ليس حراما علي ان امتنع من ايجار من تاجير كافر، يعني علشان خبير اجنبي مثلا في البترول وعنده خبره جيده مثلا وهننتقل بالمعدات اللي هيجيبها، او شركه اجنبيه هتنقب عن البترول وما عندناش المعدات، ينفع نستاجرهم؟ ينفع نستاجرهم طالما صحتنا في ذلك. وكذلك واحد طبيب مثلا ماهر يمكن هيعمل عمليه جراحه او مرض معين له خبره فيه، ده يمكن ان يستعجل لذلك. ان الاداره ليست معيار ولا وليس بقى ان القاعده دي تستخدم منها ده دليل على كده يقوم يبرر كل غايه يسرق عشان يدي الفقراء يكذب علشان ينصر الدين ولا مثلا يعني يضع الاحاديث يقول لك ده انا اكذب للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لغايه تبرر الوسيله ان لغايه تبرر الوسيله عشان يوصل الحكم يداهن وينافق ويقول لك عشان انا عايز اخدم الاسلام على ما يوصل يكون فقد دينه بالكليه ولا يعني. اكل اللحوم المستورده سبق ان بينا اذ اخبرنا كثير من الاخوه العاملين في الحجر البيطري ان هناك لجان بتكشف على الذبح اللحوم الموجوده في البرازيل وان جايه قادمه البرازيل والهند. اظن اللحوم الاثيوبيه جايه حيه وتتذبح هنا. حكم القول رجع في حكم خروج الدم. هل هو طاهر ام لا؟ خروج الدم الدم نجس اتفاقا مفيش راجح. راجح دي معناه ان في قول اخر مرجوح في قولين واحد وخلاف سائر. لا ليس هناك خلاف بين اهل العلم معتبر في نجاسة الدم وانما الخلاف في كونه ناقض للوضوء ام غير ناقض اذا خرج من غير السبيلين. اما الخلاف مع المعاصرين بين المعاصرين فهم مسبوقون من اجماع. ده في متأخرين الإجماع ده دخلوا ثمانية من أهل العلم المعروفين بتتبع مذاهب العلماء. دخلوا ابن حجر، دخلوا النووي، دخلوا ابن عبد البر، دخلوا القرطبي، دخلوا ابن القيم، دخلوا ابن رشد إلا في الحيوان البحري فقط دم الحيوان البحري وفي اثنين كمان. دول كلهم من أئمة العلماء الذين يعرفون مذاهب علماء الأنصار. فضلا عن النصر عندنا نصوص بلاش الاجماع عشان ما يبقاش فيه منازعه في ذلك. قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مشفوحا او لحم خنزير فانه رجس انه يعود على كل محرم. وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام فاذا ذهبت الحيضه فاغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم اغسلي الامر بالغسل يدل على ايه؟ على النجاسه. الدم المسفوح هو الدم السائل. مساله بقى الاثار الوارده كلها بقى عشان نقول ان في خلاف. واحد يقول لنا الصحابه قالوا الدم طاهر. تضيف ان الصحابه ذبح شاة وترشرش عليه منها. ليه؟ لان الكلام ده وارد ان هو يكون شيء يسير ونحن نقول يعفى عن اليسير من الدم. وارد ان يكون عاجز عن ازالته كما اصعد بعضهم لا زال الصحابه ما في جراحتهم صلى عمر جراحته بدمه. ما يتنقلش خلاف بهذه الطريقه. الخلاف اللي يتنقل ان واحد يقول ان الدم ايه؟ طاهر. فلان يقول الدم طاهر. اما استنباطات محتمله لعده احتمالات ليس هذا منها. ما تستنبطش حاجه مخالفه لكلام اهل العلم. وزي كما ذكرت ما هياش دليل على ذلك. مساله ان هو واحد يذبح بقره ويصيبه قطره يسيره منه اذا كان مدخل في الذبح ما يصيبوش منها كمان. ممكن يصيبه شيء يسير مش بس يذبح شاه. فمساله بقى ان هو المعدود عن ازالته يصلي على حاله وصلاته صحيحه. اللي عنده سبب زبون بيعمل ايه؟ مش بيصلي؟ مع ذلك يقول طاهر؟ واحد يقول بقى طالما لو ثبت ان العلماء افتوا بشرط من به سبب زبون أو يقولون بطهارة البول. ده راجل جاهل يقول كده. دم البعوض. دم البعوض من اليسير الذي يعفى عنه. وبعض العلماء يوجب التطهر منه. دم الترسة الراجح عموم الدم السائل كله نجس. فدم الترسة دم نجس. قلنا خلاف ضعيف في الحيوان البحري نقله ابن رشد. وده اللي بنقول فيه من الراجح فيه ان دم الحيوان البحري زي الترسه وزي سمك القرش ونحو ذلك انه دم نجس. انه سائل ومسفوح ولا يجوز شربه بالتاكيد. اقول قولي هذا. استغفر الله.